العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحق أن أستفتح به الكلام الحمد لله الكريم، وأفضل الحمد ما حمد به الكريم نفسه، فنحن نحمده به فنقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. أحمده سبحانه على قديم إحسانه ودوات نعمه، حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم وكان فضله عليه عظيما، وأسأله المزيد من فضله والشكر على ما تفضل به علينا من نعمه، فإنه ذو فضل عظيم. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد رسول الله، عبد الله ورسوله، وأمينه على وحيه وعباده، صلاة تكون له رضا ولنا بها مغفرة، وعلى آله أجمعين، وسلم تسليما كثيرا طيبا. أهلا بكم حبيباتي في الحلقة الأولى من دورة يهدي إلى الرشد ما بين قصين تدارس جزء قد سمع. ليه يهدي إلى الرشد؟ إحنا خدنا يهدي إلى الرشد ده إن شاء الله سابلنا في القرآن، يعني أي دورة هنتدرس فيها شيء من القرآن هتبقى يهدي إلى الرشد، لأن القرآن هو اللي بيهدي إلى الرشد. فبالتالي أي جزء منه هنتدرسه إن شاء الله هتبقى يهدي إلى الرشد ما بين قصين اسم الجزء أو اسم السورة أو اسم الشيء اللي هندرسه من القرآن. خلاص كده تمام؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا من فضله وكرمه، ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات أن وفقنا إلى هذا، وما كنا لنهتدي ولا نوفق لولا أن هدانا ووفقنا الله سبحانه وتعالى. المفروض أن أنا أبدأ مقدمة عن كيف ينبغي أن تكون أخلاق حامل القرآن قبل ما أبدأ الشغل النهاردة. كل مرة نقول بس جملتين حتى من أخلاق حامل القرآن. تقولي لي أنا مش حاملة القرآن، أقول لك لا، طالما تصديتي للقرآن وبدأتي تحضري دورات عن القرآن وبدأتي تتعلمي في القرآن يبقى أنت بأمر الله حاملة للقرآن. تمام كده؟ الكلام اللي أنا هقوله ده من رسالة اسمها أخلاق حامل القرآن للإمام محمد بن حسين الآجوري. ما علينا، هي جمل يعني تكتب بماء العيون. ينبغي لحامل القرآن أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه، يعمر به ما خرب من قلبه. القلب خربان، أمراض وعورات وغفلات وسهوات كله، وشبهات وشهوات خربان. فالمفروض بقى أن صاحب القرآن أو حامل القرآن يعمر بالقرآن ما خرب من قلبه، ويتأدب بآداب القرآن، ويتخلق بأخلاق شريفة تبين به عن سائر الناس. يعني إيه؟ يعني تفرقه، يعني تخليك مختلفة. يعني في أي مكان لو فيه خمسة يبقى معروف مين اللي حافظة لكتاب الله أو مين اللي بتتعلم عن ربنا. ليه؟ بخلقها. هما الناس هيقعدوا يسمعوا لك القرآن ولا أنت هتباني بخلقك؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقوله في القرآن على لسان لقمان واغضض من صوتك، وانت صوتك ما شاء الله، يبقى انت هل انت كاتب من خلق القرآن؟ لما ربنا سبحانه وتعالى او النبي عليه الصلاة والسلام من بعده يقول من غشنا فليس منا، وانت تقولي لابنك وانت في الامتحان سلك نفسك كده ما تبقاش عبيط، يبقى انت كده حاملة للقرآن. لما تقولي لابنك اوعى تقول لفلان ان انت حجزت عند المدرس الفلاني عشان هو بياخد عدد بسيط. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هل انت كده من حمله القران؟ يبقى الموضوع مش كلمات يا اخوات، الموضوع مش كلمات، ولا ان انا رايحه المسجد ولا جايه من المسجد، لا، ولا الموضوع ان انا شكلي زي ما قلت اسطمبه، لا، ده الحكايه كبيره. ده انت هتتسالي عن كل ايه وكل كلمه تعلمتيها من القران او من سنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تخيلي ان انت في يومك كله بتمري على عدد لا نهائي من الاختبارات. الموقف اللي انا بحكيها لك دي، تقولي لابنك كذا، خليك واعي، وانت على طول خايف كده، وانت على طول تدي اللي في ايدك لغيرك. لما يجي حد من جيرانك عندك ولا حد ضيف ما تطلعوش كل اللي عندكم، تطلعوا حاجه واحده بس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم ها او من ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله، لا اللي هي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. يبقى انت بتخالفي ما تتعلميه. يبقى انا شكلي رايحه المسجد وجايه من المسجد واخت يعني، طب اين الخلق؟ معرفش. يبقى هي دي الفكره، هو دي النقطه الفيصليه، المفصل بتاع الباب بتاع الايمان اللي هو ايه؟ بل لا تقولوا امنا ولكن قولوا اسلمنا. ولما يدخل الايمان في قلوبكم ولا يلدكم ربكم اعمالكم شهرا. فخلي بالك هي دي النقطه الفيصليه، هي دي محور الكلام اللي انا باجي وبقعد معاكم ساعتين وبنقعد نتدارس ونجيب الصوره يمين ونجيبها شمال ونعملها مش عارف ايه ونخليها ليه، عشان ده يبقى ليه صدى في خلقي، يبقى ليه صدى في حياتي، يبقى ليه صدى مع زوجي، يبقى ليه صدى مع عيالي، يبقى ليه صدى مع زفتي، يبقى ليه صدى مع جارتي، لازم يبقى له صدى. والله والله لو ما لقيتي اللي احنا بناخده ده صدى في حياتك، اقفي مع نفسك، اقفي مع نفسك وقولي انا فين من اللي انا بتعلمه. يعني لو لقيتي علاقتك فيها شوائب ما بينك وما بين فلانه فلانيه زي ما هي بعد ما حضرت 3 4 دورات، معلش وقفي مع نفسك وقفه كبيره قوي واسالي نفسك سؤال: انا بروح اتعلم ليه؟ عشان تحصيل معلومات هتبقي غلبانه قوي، لانه هتبقى حجه عليك يوم القيامه. ربنا هيقول لك: ها اتعلمتي الايه الفلانيه وما عملتيش بيها ليه؟ اتعلمتي الاحسان وما عملتيش بيه ليه؟ فالموضوع مش سهل. تبين به عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن، وأن يستعمل تقوى الله عز وجل في السر والعلانية باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومكسبه، ويكون بصيرا بزمانه وفساد أهله. يعني تبقى مفتحة كده للي الزمن اللي انت فيه والأهل اللي حواليك اللي فيهم فساد، وانا هعمل ايه بقى؟ ما هو اللي حواليا كلهم كده. ولا ما احنا بنقول بقى ينبغي لحامل القرآن، ينبغي يعني واجب عليك ان انت تكوني غير غيرك، تبقي غير الناس العادية، تبقي غير الناس اللي انت بتدعوهم يجوا معاك المسجد. تقولي لي بس ربنا اعلم بالخبايا، ما انا ما بقولكيش على الخبايا دلوقتي، انا بقولك على الايه؟ على الظاهر منك، على خلقك، على صوتك، على تعاملك، على خفض جناحك، على كلامك مع زوجك، على طولة بالك، على سعة الصدر، على حاجات كتير قوي، حاجات كتير انا قبل ما بخلص الحلقه بشوفها، زعيق وخناق ودي داست على جلابيتي ودي داست على عبايتي ولا مش هسكت لها ودي خدت كرسيه، حرب ضروس. واحنا المفروض حملات قران، فعايزين نتخلق. يا الموضوع مش موضوع ان انا بسمع الدعاء دي بتقول كلام، الموضوع مش كلام، والله والله ما كلام. الكلام اللي احنا بنقوله لو ماليش صدى في حياتي يبقى انا مسكينه جدا جدا. يا ويلتنا، يعني هنيجي يوم القيامه نقول يا ويلتنا. طب ده العمر قريب قوي يا اخوات، الموت اقرب لاحدكم من شراك نعله. هو دلوقتي حد بيموت الا الشباب في غفله، اللي يقع عليه بلكونه واللي يدخل في عربيه واللي مش عارف يتقلب في ترعه فجاه. طب هو انا اعرف هيتكتب لي بالخير امتى ولا بالحسن امتى؟ فينبغي طالما جيت في المجلس ده وقعدت في المجلس ده وتعلمت كلمه من كتاب الله سبحانه وتعالى ان انت تتقي الله في كل فعل من افعالك. التقوى يا اخواتي الناس فهمها ان هي ايه؟ بزكي وبصلي والحمد لله ما بسيبش المصحف من ايديا. ده كتير جدا ما بيسيبوش المصحف من ايديهم، وتيجي الخلق يقول لك ده من لغايه هنا، وفي البيع والشراء حدث ولا حرج. أسأنا للإسلام وأسأنا لسورة الالتزام، والالتزام براء الله. فعايزاك النهاردة وانت داخلة بقلب سليم إن شاء الله على تدارس جزء كامل من كتاب الله، أن تنقي النية والسريرة، وأن تطلبي من الله سبحانه وتعالى أن يهبك النية الصادقة لطلب العلم. ليه؟ من كان وعاءه الخير ملأ الله وعاءه. أنا وعاء الطبق بتاعي نظيف بيبرق، ربنا سبحانه وتعالى هيديهولك وهيزودهولك وهيكب. وعائل هو قلبي فيه حاجات كتير قوي مليان ضغينة وحقد وحسد وغل و و و و و و و. نقي الاول الوعاء عشان تعرفي تحصلي العلم. دي كانت مقدمه بسيطه قبل ما ندخل ان شاء الله في الدرس. يبقى النهارده ان شاء الله يا اخوات نطلب من الله سبحانه وتعالى ونبتهل اليه ان يرزقنا النيه الصادقه لطلب العلم. ان تصدق الله يصدقك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنبدا نفتح المذكره اللي معاكم. اتفضلي مروه بقى تشوف المذكرات اللي ما اتجمعتش خالص. الله مروه جايه يا اخوات من قبل العصر علشان توزع المذكرات وتظبط الحلقه. طيب هنفتح المذكره كده بسم الله الرحمن الرحيم ونسمي الله. كل واحده تكتب اسمها على مذكرتها لان مذكرات تضيع وبترجعوا تقولوا ايه انا مذكرتي مش عارفه كان شكلها ايه. احنا كاتبين اهو اسم الطالبه اكتبي اسمك على مذكرتها. لا لا صار ما فيهاش استئذان قولي على طول. ازاي اصلا تقعدي قبل ما تصلي؟ يلا حبايبي بسرعه الله يكرمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي اول صفحه. الصفحه الثانيه افتحوها معايا كده. قال تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين. ها خلاص كله خد مذكرات. ما لقيش واحده معهاش قلم. احرجتيني من الصف الاول كده. هل ينفع طالب علم يجي من غير قلم يا خالتي؟ انت جايه تدرسي مش جايه تسمعي تمشي. الدوره دي مختلفه. قلنا ان الدوره دي مش تحفيز. الدوره دي انا بتعلم. ما لقيش واحده معهاش قلم ومذكره. هزنب بعد كده. تقفي على رجل واحده. يلا يا اخواتي الله يكرمكم. النهارده وعايزه جزء عمل ان شاء الله. ان شاء الله. ازيك يا حبيبتي؟ ازي حضرتك؟ ثقتك الزنك يا ساتر. ان شاء الله الله يبارك فيك. بس خدي مذكره الاول دي هاخدها برده مش انت تحضري ان شاء الله معانا نسش. ان شاء الله. خدي مذكره طبعا عشان تتعلمي. مذكره يا مره. اتفضلي يا استاذه علاء. طيب يلا يا اخواتي الوقت ضيق والله عليا وانا عايزه انجز عشان هقعد اقرا كل كلمه في المذكره. فلو سمحتوا يا اولا يا اخواتي هي مكتوب عليها من بره ايه؟ هي مش مذكره. هي مكتوب عليها كراسه تدرس. يعني ايه كراسه؟ هو الكراسه دي الطالب بيعمل فيها ايه؟ بيقرا منها ولا بيحل فيها؟ بيحل فيها. تمام يا معلم شغاله. يبقى انا المستاذ عندي بوينت. طيب يلا يا اخوات هنعدي الصفحه الاولانيه اللي هي فيها البسمله وهنفتح الصفحه اللي بعدها على طول. قال تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين. عن شداد بن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. الاحسان ربنا كتبه على كل شيء. تكمله الحديث فاذا قتلتم فاحسنوا في القتله واذا ذبحتم فاحسنوا في الذبحه وليرح احدكم ذبيحته وليحد شفرته. خلاص يبقى ده ليه كله من الاحسان. يبقى ربنا كتب الاحسان على كل شيء. يعني ايه على كل شيء؟ يعني وانت بتحفظ القران لازم يبقى ليكي احسان في حفظ القران. وانت بتصلي لازم يبقى ليكي احسان في صلاتك. وانت بتتدارسي يبقى ليكي احسان في تدارسك. يعني ايه برضه؟ يعني الضمير، يعني الهمه، يعني تؤدي كل حاجه كما ينبغي. ليه؟ لان ايه هو الاحسان؟ ان تعبد الله كانه يراك فإن لم يكن كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. طب لو أنا ربنا شايفني ومطلع عليا وأنا بقرأ القرآن هقرأه قراءة عادية؟ ها؟ لا. طب لو ربنا شايفني مطلع عليا وأنا بشرح الدرس للسبورة للعيال في المدرسة هشرحه زي أي شرح؟ يبقى ده معنى كلمة كتب الإحسان على كل شيء. كل شيء. واحدة قريبتك في مأزق انت مش عارفه تقدمي لها حاجه يعني او اي حاجه كده. لا ربنا كتب الاحسان على كل شيء. تدعي ربنا ان يرزقك الاحسان في الامر. رايحه مشوار تدعي ربنا ان يرزقك الاحسان في الامر. وقع في مشكله تدعو الله ان يرزقك الاحسان في حل المشكله، كل شيء يبقى الاحسان ده مكتوب على ايه؟ على كل شيء. ايه اللي بالصفحه؟ اول كلمه عندك الاحسان في دراسه القران. الله، الموضوع بدا يظهر. يبقى انا هنا ليه بدانا بكلمه بالحديث ان الله كتب الاحسان على كل شيء؟ علشان اقول لك ان دراسه القران فيها احسان، مش اي دراسه. يعني تقولي لي ايه الدراسه دي مكلكعه كده وحاسه ان احنا بنبالغ؟ لا، ما هو في بقى ايه، في دراسه عاديه ان انت تقري السوره وتجيبي تفسيرها وتقفلي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دي دراسه عاديه. لكن الاحسان هو ده اللي احنا عايزين نوصل له. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المحسنين. كراسه الانشطه جزء مجادله. قال تعالى وكانوا باياتنا يوقنون. قال الشيخ السعدي رحمه الله اي يعني ايه كانوا باياتنا يوقنون؟ اي وصلوا بالايمان بايات الله الى درجه اليقين.